فجر فديتك زمرة الأوغادي وأحل حشود البغي كوم رمادي دمر عداك وخذ بثأرك وانتصر للنازفين دما من الجلاد أعلم بموتك عن ولادة أمة نفضت غبار الذل والإخلاد غنت بليلة عرسها وتمايلات طربا وقد خلعت ثياب حداد واجعل من الأشلاء وردة عاشق للحور واروي بها التراب الصادي تتعثر الكلمات ثم فما أقول وقد ملأت من السرور فؤادي وأعدت لي معنى الحياة وعدت بي لأجل تاريخ وأكرم نادي لربى الحجاز وقد أضاء فضاءها نور الرسالة للحبيب الهادي أحيا به الرحمن أكرم أمة وأمات عهد الظلم والإلحاد خرجت من القبو الذي سجنت به ومع الهدى كانت على ميعاد لتصوغ في سفر الزمان حكاية للمكرمات عظيمة الأبعاد وتعيد بسمة عالم فتكت به أدواء تبعث فيه روح وداد وتقيم للإنسان أكرم دولة بالعدل لا بالعسف والأصفاد كالشمس لا تخفى وكالغيث الذي يهب الحياة لحاضر ولبادي يسقي الجنان لتستزيد نضارة تجنى الثمار بها بدون نفادي كالفجر أسفر كالنخيل تألقت أعذاقه كبشارة الميلاد كالبدر يهدي التائهين بنوره سبل الهدى كالبرد للأكباد كالجدول الرقراق كالألق الذي ملأ الفضاء كأعين الأولاد يا للدماء أما ترون معينها يروي بذور بطولة وجهاد وبأحرف من نور في صفحاتنا البيضاء تروي سيرة استشهاد وعلى رقيم المجد ترسم صورة للبذل لا تمحى مدى الآباد تجري السنين ولا تزال دفيقة تجري وتملأ سهلنا والوادي لتذكر الأجيال بالمجد الذي قد ورث الأجداد للأحفاد وتشب فيهم جذوة الشمم التي قد كاد يطفئها طويل رقاد وتعيد للجسد الكليل شبابه وتحيل كبوته ثوب جلادي عجز اللسان فما أقول هنا سوى أكرم بها عملية استشهادي أكرم بها عملية استشهادي أكرم بها عملية استشهادي أكرم بها عملية استشهادي أكرم بها عملية استشهادي.